أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم عبد الله الحضرمي، يقول فيها: أحبكم في الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. أريد من فضيلتكم شرح هذا الحديث، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا سؤال من أخينا عبد الله الحضرمي، وما يرغبه من شرح هذا الحديث، وهو حديث عظيم كلا شك. حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصل إلى آخره. لا شك أن هذا الحديث عظيم، ويبين أثر العلاقة بين المسلم وأخيه، وأنه كلما كانت العلاقة حسنة وطيبة، وشهد المسلم أن يكون طيبا مع إخوانه، فإن هذا يكون سبيلا إلى دخول الجنة. ولهذا كما هو معلوم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث كما في الصحيحين. وهذا الحديث يدل على يعني الحث على الصلح وعلى الصفح وعلى العفو، وليس فقط العفو والصفح، بل ما ينبغي أن يكون بين المسلمين والأخوين والإخوان من المودة والمحبة، والتحذير والترهيب من الشحناء والعداوة والبغضاء. فالأمر في هذا عظيم، يتوقف عليه دخول الجنة، ولهذا تؤجل المغفرة لهما حتى يصطلحا، نسأل الله السلامة. وإن كان يعني لا يعني أن عملهما باطل، ولكن قال أنظروا يعني يؤجل. ولهذا قال بعض شراح الحديث: أخروا مغفرتهما من ذنوبهما زجرا لهما. وقد يكون يؤخر عنهما أعمالهما كلها أو ذنب الهجران والجفاء الذي بينهما والتهاجر. ولهذا يعني ينبغي أنه لو كان مخاصما أو مقاطعا فيحرم المخاصم والمقاطع من المغفرة، خاصة مع المؤمنين يوم الاثنين والخميس، ويؤخذان على معصيتهما بالشحناء والتقاطع والتدابر. ولهذا يعني الحديث عظيم، أولا في الترهيب من التقاطع والتدابر والشحناء والهجر، كما أنه حديث عظيم في بيان الحرص على الصلح بين المسلمين، وفوق الصلح المحبة والمودة، فهذا هو الذي ينبغي. وإلا فإن نسأل الله السلامة، كأن هذين المختلفين والمتشاجرين والمتشاحنين كأنهما محجوبة عنهما المغفرة ومحجوب عنهما دخول الجنة حتى يصطلحا. ولا شك أن هذا يعني أمر عظيم، فينبغي لكل مسلم ولا سيما من تبلغه هذه الكلمة هم من يبلغه هذا الحديث، أن يتقي الله عز وجل وأن يبادر بالصلح مع إخوانه، ويحذر من الهجر والقطيعة والشحناء، والله أعلم. نسأل الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت برسالة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إخراج زكاة المال في شراء ملابس لأولاد العاملة المنزلية أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا معلوم أنه يكثر سؤال الإخوة والأخوات يعني عن بدل أن يعطى الفقير المال نقدا أن يشترى به أعيان. لا شك أن هذا يعني العلماء أنه لا يجوز. الواجب هو أن يسلم الفقير النقد، يعطى المال حتى هو يختار ما يشاء، وأحيانا قد تشتري له أعيان وهو لا يحبها أو لا يريدها، أو أحيانا قد هو يتصرف ويبيعها بثمن بخس كما هو معلوم. فالأصل هو أنه لا يجوز، لا يجوز أن تشتري بأموال الزكاة وأعيانا الفقير، إلا إذا وكلك. إذا وكلك وقال أنا والله مشغول أو كذا أو أنت أحسن مني تدبيرا أو نحو ذلك، فإذا وكلك أن تشتري له فلا مانع. أو إذا كان يعني الفقير لا يحسن التصرف، إذا كان لا يحسن كما لو كان مجنونا أو كان ضعيف العقل أو كان سفيها أو كان قاصرا أو يعني يخشى عليه أن يتلاعب فعلا أنه سفيه ما يحسن أو يضعه في أشياء لا تفيد أهله ولا تفيد نفسه، وقد يضعها في أشياء يعني ممنوعة ومحرمات، وتكون المصلحة في أن يعطى أعيانا وطعاما أو لباسا نحو ذلك، فأرجو لا حرج إذا كان فعلا لا يحسن. أما إذا كان يحسن فلا، إذا كان يحسن لقلة عقله أو لسفاهه أو لجنونه فلا مانع. أو وكلك، إذا الفقير وكل صاحب المال وقال نصيبي من الزكاة أو ما تعطيه من الزكاة اشتري لي به أو اشتري به لأولادي كذا وكذا، فهذا لا مانع منه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أحمد علي الأسلمي من اليمن يقول في رسالته: هل القات حرام أم حلال؟ وإذا كان حراما فهل هناك دليل على حرمته من الكتاب والسنة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا، لأن بعض الناس ينكر ذلك وبشدة ويقول القات حلال وليس حرام وليس فيه أي ضرر أبدا. أفيدونا بارك الله فيكم شيخنا الكريم. حياكم الله يا شيخ أحمد الأسلمي. طبعا لا شك أن هذا السؤال يتكرر كثيرا يعني في هذا البرنامج وفي غيره، الكلام عن القات، ولا شك أنه طبعا هو أمر جد في من يمكن 340 سنة بدنا يتحدثون عنه، واختلف فيه العلماء كما يعني هم علوم، لكن الصحيح والراجح أنه لا يجوز وأنه محرم، وعلى هذا محققون كثير من أهل العلم، بل عقد مؤتمر في المدينة النبوية المنورة لنظر المخدرات ودراستها، وأجمع المؤتمرون في ذلك المؤتمر على تحريم القات وأنهم مضرون بأهله، ومنظمة الصحة العالمية ذكر أنه مضر وأنه من جعلته في قائمة المخدرات والمفترات، وأحسب أن ضرره ظاهر لدى الذي يتعاطونه، ضرر بدني وضرر اقتصادي وضرر ديني كما هو معلوم، أحيانا يؤخر الصلوات ويؤخر الفرائض الإسلامية، ومع أنه أيضا الجانب المالي، ومعلوم أن الدول التي تتعاطاه كثير في شرق أفريقيا وفي أيضا في اليمن وفي ما حوله ضرره الاقتصادي ظاهر جدا، ويعاني الذين يعني يحرصون على اقتصاد هذه الدول يعانون من تعاطي هذا الموضوع، ولهذا الصحيح أنه محرم ومضر، والكلام في هذا يطول، لكن لا مانع أن أذكر كلام الشيخ البيحاني، قبله كان بن حجر الهيثمي الشافعي طيب بحرمته، لكن من أقربهم الإمام الشيخ البيحاني رحمه الله، وهو شيخ معروف وهو أيضا من اليمن كما هو معلوم، وعانى يعني أدرك ما عليه أهل تلك النواحي، والشيخ البيحاني رحمه الله جزم بتحريمه، ولهذا قال في كتابه في إصلاح المجتمع، قال: وهنا أجد مناسبة وفرصة سانحة للحديث عن القات والتنباك اللي هو الدخان والابتلاء بهما عندنا كثير، قال: وهما يعني الدخان والقات من المصائب والأمراض الاجتماعية الفتاكة، وإن لم يكون من المشكل فضررهما قريب من ضرر الخمر والميسر لما فيهما من ضياع الأموال وذهاب الأوقات والجناية على الصحة وبهما يقع التشاغل عن الصلاة وكثير من الواجبات المهمة. هذا يعني خلاصة كلامه. المقصود الراجح أنه محرم لما فيه من ضرر ظاهر على البدن وعلى الصحة وعلى المال وعلى عموم المجتمع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت رسالة من الأخ أبو خالد الخالد من اليمن، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. أنا نذرت صيام شهر كامل ولم أستطع الصوم، فماذا علي أن أفعل؟ أجيبوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلوم أن نذر الطاعة يلزم الوفاء به، فأنت تقول لك نذرت صيام شهر، والصيام طاعة كما معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فيطيع، ولهذا يجب الوفاء بنذر الطاعة. ولكن يعني السائل يقول: ولم أستطع، نذرت صيام شهر كامل ولم أستطع، فماذا علي؟ فالعلماء يقولون قاعدة أن الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع. الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع، بمعنى أن حكمه يعني صوم النذر أن حكمه حكم الواجب بأصل الشرع، بمعنى أنه إذا عجز عنه المسلم كما هنا يقول السائل الكريم، إذا عجز عنه المسلم عجزا دائما فإنه ينتقل إلى بدله وهو الإطعام، حيث يطعم مسكينا عن كل يوم. وكما أن هذا في صوم الشرع وهو صوم رمضان، كذلك هو أيضا في صوم النذر إذا عجز عنه لكبر أو مرض مزمن أو نحو ذلك، انتقل إلى الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وهذا هو الذي عليه أهل العلم، ولهذا قال الحنابلة: وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجبه أطعم عنه لكل يوم مسكينا، يعني يطعم ولا يكفر. وهذا لا ليس الحنابلة فقط، وإنما غيرهم من العلماء، حتى كما قال الرافعي الشافعي قال: وحكم صوم الكفارة والنذر حكم صوم رمضان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت برسالة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أنا وحده انقطع عني الطمث وأبغى أصوم الأيام البيض والاثنين والخميس، لكن زوجي يرفض ذلك، يقول: لا تصومين ولا يعطيني فلوس حتى أتصدق، ويقول: والله لو تخرجين شيئا من بيتي لا أسامحك، ماذا أفعل فضيلة الشيخ في هذه الحالة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا لا شك أنه ينبغي أن يكون البيت قائم على المودة والرحمة والسكينة والانسجام والتوافق، ويعني الحرص على يعني أن يكون هناك التفاهم بين الزوجين، لأن هذا ينعكس على حياتهما وحياة أولادهما وعلى السعادة تظلهما. ولا شك أن الأصل هو طاعة الزوج، وأن المرأة لا تصوم الصيام النافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا الخبر في الصحيحين، وهذا يدل على عظم حق الزوج، وعلى أيضا هذا من نوع من إدارة البيت والقوامة، وأنه القوامة الرجل، وأنه هو الذي يعني يكون كلامه مسموعا في البيت كما هو معلوم، لأن صيام التطوع هذا سنة، بينما حق الزوج واجب. وصيام الاثنين والخميس أو صيام البيض أو نحو ذلك ما ذكرت الأخت السائلة الفاضلة هذا مستحب، بينما طاعة الزوج واجبة. ولا ينبغي المرأة أن تتبرم حينما زوجها ينهاها عن الصيام لحاجته، ما دام أن الصوم نافلة فإنه عليها أن تطيع ولا تصوم إلا بإذنه. أما إذا كان واجب كرمضان أو قضاء فإن هذا لا تصوم. وأيضا كذلك لا تأخذ من ماله تتصدق إلا بإذنه كذلك أيضا. أما إذا كان حق لها كما هو معلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هند: خذي ما فيك وذكي المعروف، فهذا لا مانع. والأصل في هذا أنها لا تأخذ إلا بإذنه، وإن كان يعني أيضا جاء في الحديث أنها تصدقت من ماله أنها مهجورة، فعلى كل حال مهما كان ينبغي أن يكون بإذنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، قبل مدة قابلت صديقا لي في محل تجاري، وعند الحساب تنازعنا من يدفع حساب الآخر، فقلت أنا الله لا يقبل لي صيام ولا صلاة إذا أخذتها، وقال هو إنني طلقت وهو لم يتزوج فدفع هو المبلغ، ماذا علي أن أفعل؟ هل أعطيه المال رغم أنه مال يسير 20 ريالا فقط؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا هذا يعني لا شك أنه طبعا يحصل بين الإخوة، وهو يعني لا شك أنها مرادهم يعني الكرامة بينهم، بمعنى أنه يعني كل واحد منهم يريد أن يقدم المعروف لصاحبه، وهذا لا شك أنه حسن وطيب، لا شك طبعا يعني أن يفعل ما تتوثق به المودة والمحبة والصداقة، هذا جيد، لكن لا يصل إلى إلى إلى مثل هذه الأمور، كان يقول إن الله لا يقبل الصيام ولا صلاة إذا أخذتها، هذا ما كان ينبغي، إنما ينبغي أن يكون بأدب وهدوء، وكذلك لا ينبغي أيضا أن يتعاسر في هذا الباب. على كل حال أنت مخطئ على كل حال في مثل هذا الكلام، دعاء على نفسك بأن لا يقبل الله لك الصيام ولا صلاة، هذا خطأ على كل حال، وعليك أن تتوب الله عز وجل. وأيضا هذا الذي طلق مخطئ كذلك جدا، وإن كان الذي طلق يعني هو الذي دفع، ولهذا لا يقع الطلاق إن شاء الله. وأيضا كذلك تقول أنه لم يتزوج، ما دام أنه لم يتزوج أيضا فإنه أيضا لا لا لا يعني كما قال العلماء إنه طلاق لم يصادف محلا، ولكن مخطئ على كل حال، مخطئ أن الإنسان يجعل الطلاق يجري دائما على لسانه سواء كان متزوج أو غير متزوج، لكن هذا ما دام أنه لم يتزوج فإن هذا الطلاق وجوده كعدمه قال العلماء، لأنه لم يصادف محلا، والطلاق كما قال هو حل قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص، ولهذا لم يقع شيء. وعليكم جميعا التوبة والاستغفار، وأن لا تلجأوا لمثل هذا، وأنتم تريدون الكرامة فيما بينكم، وتريدون فعلا يعني التأكيد على المحبة وعلى مزيد منها الصداقة، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.